فعسى الناس ينعفسوا حلا سيان سحر بأغلق باب للإيام فعسى الذين عافسوا على ثياب سعر بأغلق باب للإيام فعسى الذين حافسوا على ثياب سعر به أغلق باب للإيام يرون أفضل فتور في القبور وفي القيامة من المغني الكبير سهر خالق الورى للسائمين في رمضان برضاه القائمين هباتهم هند الإله وافرة نال المنى في درجات الآخرة رد لخيرهم عساف عاري بخير درهم ولا دينار رفعهم برمضان رافه نفعهم بالصلوات النافع مد لهم من النفوس الباقي سؤال دين سبع واتباغي مد لهم من النفوس الباقي صل أردين السبح والتباغ ضيافة الباقي لدى الجنان تمهو عناء الصوم بامتنان أجر الذين عنده لا ينفد أجر كبير ما احتراه نفد شارف الدارين يفيكم الهارين والنارين حبتم الله الكريم الأكرم بخير سار قد يقود الكرم إلى سواكم تنتهي النيران يوم القيامة كسى القصران ملكتم النفوس في النهار تنو لخيركم سوى انتهار أبواب جنات نهيم فتحت للسائمين والجميع فتحت أبواب جنات نهيم فتحت للسائمين والجميع فتحت لكم لدى الفطور واللقاء يا قوم فرحتان بالتغاء ستعلمون أن ربكم كريم وأن عنده أجورا لا تريب شكرتم الله على سحر الصيام ستدخلون جنة دون أيام شكرتم الله على سحر الصيام ستدخلون جنة دون أيام